أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أتوب كثيرا وأعزم ألا أعود للذنب، ولكن تغلبني الشهوة وأعود مرة أخرى. كرر التوبة، كل ما أذنبت كرر التوبة ولا تيأس من قبول التوبة. نعم.